أبو باسم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. الله يكتب أجرك يا شيخ. إياك الله. عندي خادمتنا، خادمة الوالدة، تبغى تحج، ووالدتي ما تستطيع أنها تحججها. الخادمة هذه عندها محرم؟ ما عندها محرم عندنا. إذا خلص أخبروها أنه لا يجب عليها الحج وليس لديها محرم، لا يجب عليها الحج. أقدر أحج؟ خلاص ليس لا يجب عليه الحج شرعا، ما كلفها الله بالحج بدون محرم، ما كلفها الله. عندي سؤال يا شيخ. ما كلفها الله بالحج بغير محرم، قولوا لها لا يجب عليك الحج حتى يكون عندك محرم والحمد لله.